بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بالله وقوتي لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا. كنا وما زلنا في هذه الرسالة الجيدة, رسالة ابن تيمية في تفضيل مذهب أهل المدينة وترجيحه على بقية المذاهب. فكنا في مذهب أهل المدينة فيما يتعلق بالمناسك وخلافهم لغيرهم في أن القارن لا يحتاج إلى سعيين ولا إلى طوافين, وإنما يكفيه طواف واحد. وكذلك فإنه إذا وقف بعرفة أي الحاج ثم شامع قبل التحلل الأول هذا عند أهل المدينة فإن حجه يبطل. والعراق يقول لا, لأن الحج عرفة, وأن من وقف بعرفة إذا جامع لا يبطل حجه. وأيضا ذكر بأن المدينة يثبتون بأن المدينة حرما كما هو ثابت لمكة, وذكر أن أهل العراق يخالفون في ذلك. والآن إلى مذهبهم في المناكح, فلا ريب أن مذهب أهل المدينة في بطلان نكاح المحلل ونكاح الشغاري أتبع للسنة ممن لم يبطل ذلك من أهل العراق, فإنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم لعن الله المحلل والمحلل له. العراق ما ينظر إلى القصد وإلى النية, وإنما ينظرون إلى ظاهر العقد. ولكن المدينة يقولون بأنه إذا قصد التحليل فإن النكاح باطل, وكذلك إذا تمالأ هو والمحلل له على ذلك فإن النكاح باطل وهما ملعونان. وهذا هو الثابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس أنهم نهوا عن التحليل, لم يعرف عن أحد منهم رخصة في ذلك. وهذا موافق لأصول أهل المدينة, فإن من أصولهم أن المقصود في العقود أن القصود في العقود معتبرة, كما يجعلون الشرط المتقدم كالشرط المقارن, ويجعلون الشرط العرفي كالشرط اللفظي. ولأجل هذه الأصول أبطلوا نكاح المحلل خلع اليمين الذي يفعل حيلة لفعل المحلوف عليه في الحقوق, لابد أن تكون النية مطابقة لنية صاحب الحق. وأبطلوا الحيلة التي يستحل بها الربا وأمثال ذلك, كما قلنا في التفاضل يجعلون شيئا مع أحد البدلين حتى يبررون بذلك الزيادة. ومن نازعهم بذلك من الكوفيين ومن وافقهم الغنيات في هذه الأعمال, وجعل القصد الحسن كالقصد السيء, وسوغ إظهار أعمال لا حقيقة لها ولا قصد, بل هي نوع من النفاق والمكر, كما قال أيوب السختياني يخادعون الله كما يخادعون الصبيان لو أتوا الأمر على وجهه لكان أهون عليهم. معناه أن الله تبارك وتعالى ينظر إلى النيات وإلى القلوب, أن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى أعمالكم وقلوبكم. وهذه الحيل التي يفتي بها بعض الفقهاء بعض العلماء يرى بأنها مخادعة في الشرع وأنها لا تجوز. البخاري قد أورد في صحيحه كتابا في الرد على أهل الحيل, وما زال سلف الأمة وإمتها ينكرون على من فعل ذلك كما بسطناه في كتاب مفرد. إذن ونكاح الشغار قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه النهي عنه, نكاح المحلل معروف أن واحد يتزوج امرأة مطلقة ثلاث مرات من أجل أن يحلها لزوجها حتى وإن لم يصرح بذلك، ولكنه ينوي ذلك أو اتفق هو والمحلل له على ذلك. أما إذا كانت النية للمرأة فنية المرأة غير معتبرة في هذا. المعتبر نية المحلل أو المحلل له إذا اتفق مع المحلل على ذلك. نكاح الشغار ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من غير وجه النهي عنه. طبعا هو الإسلام فيه أربع أنكحة فاسدة: نكاح المحلل ونكاح الشغار ونكاح المتعة ونكاح المحرم. نكاح الشغار هو أن يزوج له أخته أو ابنته مقابل أن يزوجه أيضا، زوجه الآخر ابنته أو أخته، كأن بضع هذه ببضع تلك. وهذا باطل، هذا باطل عند باطل العقد أصله باطل، ولكن عند الحنفية يقولون العقد صحيح ولكن يمكن أن يصحح بالمهر إذا سمي المهر. عند المالكية بأنه باطل العقد أصلا لا بد أن يلغى حتى يكون مهرا صحيحا. وكذلك نكاح الحامل أو المعتدة من الزنا باطل في مذهب بعض المذاهب، هو أشبه باطل في مذهب أهل المدينة، باطل في مذهب أهل المدينة نكاح الحامل أو المعتدة من الزنا. امرأة زنت أعاذنا الله وإياكم وحملت، هذا هل هذا الحمل اللي هو واقع فعلي معتبر شرعا أو غير معتبر شرعا؟ هذا عند أبو حنيفة بأنه إذا عقد عليها وهي حامل فالعقد صحيح، لكن لا ينتظر ما يطأها حتى تضع الحمل. وعند الإمام الشافعي له أن يعقد عليها وله أن يطأها، وطبعا هذا مخالف لمذهب الجمهور اللي هو مذهب المدينة. عند الشافعي يقولون بأن المنتفى شرعا كالمنتفى طبعا واقعا، وهذا غير وارد. هي امرأة حامل، يعني كيف يعقد عليها رجل آخر وتحل له؟ هذا فعلا قال به المذهب الشافعي، ولكن مخالف للأصول ومخالف لمذهب أهل المدينة، لأن لا يسقي الرجل، ليس له أن يسقي ماءه زرع غيره. الشعب قالوا لا، المنعدم شرعا كالمنعدم حسا، والنكاح صحيح وله الحق أن يطأها. نعم. وذلك نكاح الحامل أو المعتدة من الزنا باطل في مذهب أهل المدينة، واشبه بالآثار والقياس لئلا يختلط الماء الحلال بالحرام، وقد خالفه أبو حنيفة فجوز العقد دون الوطي، والشافعي جوزهما معا، وأحمد وافقه وزاد عليه، فلم يجوز نكاح الزانية حتى توب لدلالة القرآن والأحاديث على تحريم نكاح الزانية. أحمد جوز ذلك إذا تابت وعزمت أن لا تعود، جوز له أن يتزوجها وهي حامل. والآية تقول سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات، الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك، وحرم ذلك على المؤمنين. وهذه ذلك الإشارة هنا المالكية اعتبروها عائدة إلى النكاح، والشافعية والحنفية اعتبروها عائدة على الزنا. وإذا كانت عائدة على الزنا فإن الآية لم تأتي بحكم جديد، لأن الزنا من المسلمات أنه حرام. الزاني لا ينكح إلا زانية، معناها لا معناها لا يناسبه نكاح الزانية، لا يناسب إلا زان مثلها أو مشرك. وحرم ذلك هي محل الخلاف، أو سبب الخلاف هو الإشارة هنا هل هي إلى الزنا أو إلى عقد النكاح. الجمهور يقول بأن الإشارة هنا إلى عقد النكاح، أنه لا يجوز، لأن الزنا أصلا معروف معروف معروف حكم. نعم، قلنا كذلك نكاح الحامل المعتدة من الزنا باطن في مذهب أهل المدينة، وهو أشبه بالآثار والقياس لئلا يختلط الماء والحلال والحرام، وقد خالفه أبو حنيفة فجوز العقد دون الواط، والشافعي جوزهما معا، وأحمد وافقه وزاد عليه، فلم يجوز نكاح الزانية حتى تتوب لدلالة القرآن والأحاديث على تحريم نكاح الزانية. وأما من ادعى أن ذلك منسوخ وأن المراد به البطل ففساد قوله ظاهر من وجوه متعددة، وكذلك مسألة تداخل العدتين من رجل كالتي تزوجت في عدتها والتي وطئت بشبهة. المالكة يرون بأن العدد لا تتداخل في هذه الحالة، بأنها تعتد من الأول وتعتد من الثاني. نعم، قلنا كذلك مسألة تداخل العدتين من رجلين كالتي تزوجت في عدتها، التي تزوجت في عدتها طبعا هذه نكاحها باطل، إذا دخل بها تحرم عليه أبدا حسب ما حكم به عمر الخطاب، وإذا لم يدخل عليها عليه أن يعتزلها حتى تنتهي عدتها. لكن إذا نكحت بشبهة، إذا وطئت بشبهة، هي متزوجة في عدة ثم وطئت بشبهة، معناها اشتبه واحد في أنها زوجته فوطئها، هذا خطأ طبعا، خطأ معفي عنه، لكن ماذا ترتب عليه؟ تترتب عليه عدة، وهذا وقع في امرأة واحدة. عند المالكية أنها تعتد عدتها الأولى ثم تعتد عدتها الثانية من الوطئ بشبهة، وعند الحنفية بأن العدتين متداخلتين وتحسب عدة واحدة. وما من ادعى أن ذلك، نعم قلنا كالتي تزوجت في عدتها أو التي وطئت بشبهة، فإن مذهب مالك أن العدتين لا تداخلان بل تعتد لكل واحد منهما، وهذا هو المأثور عن عمر وعلي رضي الله عنهما، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. التي تزوجت في عدة معناها تزوجها الرجل ووطئها، هو يفرق بينهما وتعتد من الأول ثم تعتد من الثاني، أو التي وطئت بشبهة وهي كانت في عدة كما قلنا أنها تنهي عدة الأول ثم تنهي عدة الوطئ بشبهة وطئ ثانية حتى تحل للأزواج. وطبعا عدة الحرة أو استبراء الحرة كعدتها لابد من ثلاث حيضات أو ثلاث أشهر للآيسة التي لا تحيض. فإنما ذهب مالك أن العدتين لا يتداخلان بل تعتد لكل واحد منهما، وهذا هو المأثور عن عمر وعلي رضي الله عنهما، هو مذهب الشافعي وأحمد وأبو حنيفة. الشافعي وأحمد وأبو حنيفة يقولون بتداخلهما، معناها إذا أنهت إحدى العدتين تدخل فيها الثانية وتحل للرجال. وكذلك مسألة إصابة الزوج الثاني، هل تهدم ما دون الثلاث؟ هو يطلق امرأته طلقة أو طلقتين ثم تتزوجه من يصيبها ثم تعود إلى الأول، فإنها تعود على ما بقي عند مالك، وهو قول الأكابر من صحابة عمر الخطاب ومثاله، ومذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه. وإنما مالك قال لا تعود على ما بقي من عن ابن عمر وابن عباس، وهو قول أبي حنيفة. معناه أن من تزوج امرأة فطلقها مرة أو مرتين ثم طلقها فتزوجها رجل آخر، هل إذا رجعت للأول فطلقها طلقة واحدة يعني الطلقة الباقية لها، هل تحرم عليه أم هي تعود؟ معناها أن وطأ الثاني لها يهدم ما كان قبله. الصورة واضحة أو ليست واضحة؟ ليست واضحة؟ بانت يعني ولا لا؟ هو رجل تزوج امرأته وطلقها مرتين فطلقها ثم تزوجها رجل آخر فأصابها، يعني دخل بها وطلقها ثم تزوجها الأول، هل إذا طلقها الثالثة تحرم عليه ولا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أم أنها تبدأ يعني إصابة الثاني لها تجعل الأمر صفر وله الحق في أن يطلقها مرتين أخريين؟ هذا هو السؤال. آخر طلاق إذا طلقها الثالثة، إذا طلقها الثالثة تعتبر عند مذهب الجمهور أو عند مالك أنها لا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هذه مسألة خلافية. مسألة خلافية، ولكن هو رجح فيها مذهب مالك وقال بأنه هو مذهب عمر وجمهور الصحابة. قال فإنها تعود على ما بقي عند مالك، ثم قال وإنما مالك قال لا تعود، لا تعود له بما بقي، إنها تبقى على الأصل. أنا شلت ذيك الصياغة لأنه هذا النص مش صحيح، ولكن الحكم هو هذا عند مالك. تعود ولا تعود، شفت ذاك تناقض، ولكن هذا هو اللي نص عليه الموطأ، إنها تعود إلى الأول بما بقي لها وهي واحدة. وهذا مكتوب هنا. هذا مكتوب هنا، لكن الكلام هنا في لا تعود وتعود هذاك شفت خطأ. طبعا هو ما يعني خطأ المطبعي ما لا زال تعود لا تعود إليه، معناها أنها تعود على إليه بما كان طلقتين، تعود وهي مطلقة طلقتين، فإذا طلقها الثالثة فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غيره. هذا هو الملخص. وأما العقوبات والأحكام فمذهب أهل المدينة أرجح من مذهب أهل الكوفة من وجوه. أحدها أنهم يوجبون القود في القتل بالمثقل كما جاءت بذلك السنة كما تدل عليه الأصول، بل بالغ مالك حتى أنكر الخطأ شبه العم، وخالفه غيره في ذلك لهشر الشبه، لكنه في الحقيقة نوع من الخطأ امتاز بمزيد حكم، فليس هو قسم من الخطأ المذكور في القرآن. المثل قال معناها واحد ما قصد القتل، ولكن جعل مثلا حشر على شخص أو وطع عنقه حتى توقفت أنفاسه، هذا عند أهل المدينة أنه يوجب القود، معناها القصاص. عند غيرهم يعتبر خطأ وشبه خطأ، وطبعا قتل خطأ تجب فيه الدية الكفارة، وأما قتل العمد أو شبه العمد عند مالك يجب فيه القود، يجب فيه القصاص. ومن ذلك قتل المسلم بالكافر والذمي والحر بالعبد للناس، فيه ثلاثة أقوال. أحدها يقتل به بكل حال كقول أبي حنيفة وأصحابه، يعني كتبنا عليه أن النفس بالنفس، معناها الحر يقتل بالعبد والعبد يقتل بالحر والمرأة تقتل بالرجل والرجل يقتل بالمرأة، هذا قول وهو قول أبو حنيفة. والكافر أيضا يقتل به المسلم إذا كان معاهدا أو مستمنا، معناها أن من دخل بتأشيرة دخل الدولة بتأشيرة هذا ضمن له الأمان، فإذا قتله مسلمون فإنه يقتل به على هذا القول. وكذلك الذمي هذا جزء من مواطن من مواطني الدولة، إلا أنه يختلف في الدين له الحقوق. هذا عند أبو حنيفة عن هذه الدماء عنها متكافئة. قتل المسلم الكافر وذمي والحر بالعبد للناس، فيه قتل المسلم الكافر والذمي والحر بالعبد للناس في ثلاثة أقوال. أحدها يقتل به بكل حال كقول أبي حنيفة وأصحابه، الثاني لا يقتل به بحال كقول الشافعي وأحمد في أحد القولين، قول الشافعي وأحمد أنه ما يقتل به بحال أنه تجب فيه الدية، لأنه ليس الدماء فيه ليست متكافئة. والثالث لا يقتل به إلا في المحاربة، فإن القتل فيها حد لعموم المصلحة بلا تتعين فيه المكافأة، بل يقتل فيه الحر وإن كان المقتول عبدا والمسلم وإن كان المقتول ذميا، وهذا قول أهل المدينة. والقول الآخر لأحمد وهو عدل الأقوال، وفيه جمع بين الآثار المنقولة في هذا الباب أيضا. ومذهب مالك في المحاربين وغيرهم هم إجراء الحكم على الردء والمباشر كما اتفق الناس على مثل ذلك في الجهاد، ومن نازعه في هذا سلم أن المشركين في القتل يجب عليهم القبض، فإنهم متفق عليه من مذهب الأئمة كما قال عمر، ولو تمالأ أهل صنعاء لقتلهم به، لو تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم به. هو هذا هو هي الآية فيها وكتبنا عليه فيها أن النفس بالنفس، لكن إذا اشترك أشخاص كثيرون في قتل شخص واحد ماذا يكون؟ هذه المسألة طرحت على عمر، كتب بها قاضي صنعاء لعمر، وعمر طرحها على الصحابة علي وغيرهم، فاتفقوا على أن الشخص الواحد إذا قتله أشخاص فإنهم يقتلون به، لو تمالأ أهل صنعاء عليه أو إذا تمالأ أهل صنعاء لقتلتهم به، لا قضية تمالؤ أن أهلها يقتلون جميعا، كما أن من تمالؤوا على أن يسرقوا مثلا دابة خذ هذا بخطامها وهذا برجلها وهذا بزمامها فإنهم يقطعون جميعا. فإن كانوا كلهم مباشرين فلا نساء، وإن كان بعضهم غير مباشر لكنه متسبب سببا يفضي إلى القتل غالبا كالمكره وشاهد الزور إذا رجع عن شهادته، والحاكم الجائر إذا رجع فقد سلم الجمهور على أن القود يجب على هؤلاء، كما قال علي رضي الله عنه في الرجلين الذين شهدا على رجل أنه سرق فقطع يده ثم رجعا وقال أخطأنا، قال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، فدل على قطع الأيدي باليد على وجوب القود على شاهد الزور. فمن هذا قلنا عن أن الجريمة إذا تعددت واصلا تقطع اليد في السرقة، لكن إذا شهد أناس على أن فلانا سرق فقطعت يده شهدا زورا ثم رجعا ماذا يكون؟ تقطع أيديهم كما تقتل الأنفس بالنفس، وما كما تقطع أيدي السراق في السرقة الواحدة، كذلك أيضا شهادة الزور إذا شهدوا زورا، لأن علي شهد عنده ناس على سارق فقطع يده ثم تابوا قالوا أخطأنا، قال لو أنكم ما قلتم أخطأتم لقطعت أيديكم، يعني الخطأ معتبر، الخطأ معتبر، هما تابوا إلى الله وقالوا بأنهم أخطأوا، لكن لو قالوا شهدنا زورا لقطعهم كما قطعه. كما قال عن رضي الله عنه رجلين الذين شهدا على رجل أنه سرق فقطع يده ثم رجعا وقال أخطأنا، قال لو أعلم أنكما تعمدتما لقطعت أيديكما، فدل على قطع الأيدي باليد وعلى وجوب القود على شاهد الزور. والكوفيون يخالفون في هذين، وعمر الخطاب رضي الله عنه جعل رقبة المحاربين بينهم، ومعلوم أن قول من جعل المتعاونين على الإثم والعدوان مشتركين في العقوبة أشبه بالكتاب والسنة لفظا ومعنا ممن لم يوجب العقوبة إلا على نفس المباشر، ومن ذلك أهل المدينة يتبعون ما خطب به عمر الخطاب رضي الله عنه على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال الرجم في كتاب الله حق على كل من زنى من الرجال والنساء إذا أحصن وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف، كذلك يحدون في الخمر بما إذا وجد سكرانا أو تقيأ أو وجدت منه الرائحة ولم يكن هناك شبهة، وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدين كعمر وعثمان وعلي وأبو حنيفة والشافعي، لا يرون الحد إلا بإقرار أو بينة على الفعل، زعموا أن ذلك شبهة، معنى أن الحد بمجرد الرائحة وشيء من هذا النوع، لأن الله تبارك وتعالى قال إدراء الحدود بالشبهات، فلا بد الرسول صلى الله عليه وسلم قال إدراء الحدود بالشبهات، فلا بد من بينة قائمة حتى يجوز الحد. الحد في الخمر يدرع بالشبهة كما يدرع الحد في الزنا وفي السرقة وغيره. Thank you. لا ترجم إلا إذا وضعت حملها. لا حتى هذا يعني إلا إذا اعترفت مثل المرأة حملت لا ترجم. الرجل مثلا هو لأنه قال الحمل بالنسبة للرجل ليس هل ترجم المرأة إذا لا لا إذا هي إذا كانت غير مكرهة لا كانت غير مكرهة ترجم طبعا. لا هي إذا أقرت بدون إقرار فقط حبلت يعني حبلت هذا دليل على أنها زنت لأن الحبل دليل على الزنا حتى وإن لم تقر. إذا هي دعت بأنها مكرهة ذاك شيء آخر ولكن هي ظهر بها حمل بدون أن تتزوج فهذا دليل على أنها دليل على أنها زنت فإذا ادعت أنها مكرهة عليها أن تأتي بالبينة أو اليمين طبعا عندنا الحمل دليل هذا هو النص عليه الفقهاء الحمل دليل فعلا إما الحمل وإما الإقرار وإما الشهود والشهادة على الزنا دائما ما تتوفر به الشهود فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. هو إيش قال في قضية الحبل هو نعم رجم كتاب الله حق على كل من زنى من الرجال والنساء إذا أحسن وقامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف حبل معناه الحمل ومن ذلك أن أهل المدينة يرون العقوبات المالية مشروعة حيث مضت بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفاء الراشدين كما أن العقوبات البدنية مشروعة حيث مضت بها السنة وقد أنكر العقوبات المالية من أنكرها من أهل الكوفة ومن اتبعهم ودعوا أنها منسوخة ومن أين يأتون على نسخها بحجة وهذا يفعلونه كثيرا إذا رأوا حديثا صحيحا يخالف قولهم وما علماء أهل المدينة علماء الحديث فرأوا السنن والآثار قد جاءت العقوبات المالية كما جاءت العقوبات البدنية مثل كسر دناني الخمر دناني الخمر أوعيته وشق ظروفها وتحريق حانوت الخمار كما صنع موسى بالعجل وصنع النبي صلى الله عليه وسلم بالأصنام وكما أمر عليه الصلاة والسلام ابن عمر بتحريق الثوبين المعصفرين وكما أمرهم عليه الصلاة والسلام بكسر القدور التي فيها لحم الحمر الأهلية ثم أذن لهم في غسلها وكما ضعف القبض على من سرق من غير الحرز وفي حديث عبد الله بن عمر الخطاب غرم الضالة المكتومة وضعف ثمن دية الذمي المقتول عمدا. هذه عقوبات مالية بعضهم يقول لا عقوبة مالية أن دم المسلم معصوم وماله معصوم ولا دليل قاطع على أن العقوبات المالية موجودة في الشريعة ولكن هو ذكر أمثلة صحيحة إن الشريعة في العقوبات المالية كما في العقوبات البدنية. وكذلك مذهبهم في العقود والديات من أصح المذاهب من ذلك دية الذمي فمن الناس من قال ديته كدية المسلم كقول أبي حنيفة ومنهم من قال ديته كدية من قال ديته ثلث دية المسلم لأنه أقل ما قيل كما قاله الشافعي والقول الثالث أن ديته نصف دية المسلم وهذا مذهب مالك وهو أصح الأقوال لأن هذا هو المذهور عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أهل السنن أبو داود وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. دي معروفة دي معروفة، والمهم أنه هو شحر عن الصحيح فيها، هو مذهب المدينة أن دية الذمي، طبعا الذمي هذا اللي يعيش في الدولة الإسلامية هو غير مسلم، على نصف دية المسلم، لأن الحديث أن المسلمون تتكافأ دماؤهم، مفهوم الحديث أن غير المسلم ليس كفؤاً، ليس كفؤاً للمسلمين. وكذلك مفروض أن ديته ما تكون مثل دية المسلم، معناها إذا كانت 50 رأسا من، إذا كانت دية المسلم 100 رأس من الإبل، فدية الذمي تكون على النصف 50 رأسا من الإبل. وكذلك العاقلة تحمل جميع الدية كما يقول الشافعي، وتحمل مقدرات كدية الموضحة والأصابع فما فوقها كما يقول هو أبو حنيفة، وتحمل ما زاد على الثلث وهو مذهب مالك، وهذا الثالث هو المأثور وهو مذهب أحمد، وفي الثلث قولان في مذهب مالك وأحمد. العاقلة معناها القبيلة والقرابة أو النقابة. الجد الخامس صح؟ الجد الخامس هم العاقل. هذاك ذيك تفصيلات فيها خلاف حسب العرف، حسب العرف. في القبيلة مثلا، حتى هي القبيلة أصلا ما تكون أبناء رجل واحد كلها، من قتل خطأ فعليه الدية، الدية على من؟ على القبيلة العاقلة، والعاقلة ما بالضرورة تكون ابناء رجل واحد، والمطلوب أن هذه العاقلة تعطي هذه الدية. أما إذا امتنع البعض ممكن نرجع إلى هذه التفاصيل، نقول الأقرب فالأقرب لا بد يدفع. لكن هل هي تدفع دية الموضحة؟ الموضحة هذه الشجة التي وضحت، قطعت الجلد حتى وضح الرأس، عظم الرأس والأصابع، أم هي تدفع دية النفس فقط؟ هذه مسألة خلاف بين العلماء. ويذكر أنه تناظر مدني وكوفي فقال مدني والكوفي قد بورك لكم في الربع كما تقول، يمسح ربع الرأس ويعفى عن النجاسة المخففة عن ربع المحل، وكما تقولونه من غير ذلك. فقال له الكوفي وأنتم بورك لكم في الثلث كما تقولون، إذا نذر صدقة ماله أجزأه الثلث، وكما تقولون العاقلة تحمل ما فوق الثلث، وعقل المرأة كعقل الرجل إلى الثلث، فإذا زادت كانت على النصف وأمثال ذلك. نعم، معناها أن في المذهب المالكي أن في غير الدية، معناها دية المرأة ودية الأصابع ودية الموضحة، تحمل العاقلة ما فوق الثلث. هذا يعني من باب الحكايات في اللطائف، أن أن أن الحنفية يقولون بأن يكفي مسح ربع الرأس، ما لازم يمسح كله، وأن النجاسة إذا لم تكون، إذا كانت خفيفة يكفي أن تغسل ربعها أو شيء من هذا النوع. سأل طبعا هذه موجودة في الكتب، الحرير أقل من الربع عنده جائز. الحديث الحريرية الثوب أقل من الحرير، ثوب الحرير. ولا صحيح، ولكن يقال الكوفي ليس في الربع أصل لا في كتاب الله ولا سنة رسوله، وابن تيمية رد عليهم. وإنما قالوا الإنسان له أربع جوانب، ويقال رأيت الإنسان إذا رأيت الإنسان إذا رأيت أحد جوانبه وهي أربعة، فيقام الربع مقام الجميع، وما الثلث فله أصل في غير موضع من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قد ثبت بالسنة الصحيحة واتفاق المسلمين أن المريض له أن يوصي بثلث ماله لا أكثر، كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن أبي وقاص لما عاده في حجة الوداع، وكما ثبت في الصحيح في الذي اعتق ستة مملوكين له عند موته فأجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء، فاعتق اثنين وأرق أربعة. وكما روي أنه قال لأبي لبابة يجزئك الثلث، وكما في غير ذلك، فأين هذا من هذا؟ وما في هذا الحديث يقول به أهل المدينة؟ معنى أن معنى العاقلة تتحمل ما فوق الثلث، وأن الثلث هو أصل في الإسلام، الثلث والثلث كثير. هذا سعد بن أبي وقاص لما سأل رسول صلى الله عليه وسلم قاله لي مال كثير وليس لي من الورثة إلا ابنة واحدة، وقد نزل بما ترى فوصي بمالي كله، قال لا، قال بنصفه، قال بثلثين، قال لا، قال بنصفه، قال لا، قال بثلث، قال الثلث والثلث كثير. فذلك عند المالك أن من نذر ماله كله لا يلزمه إلا الثلث، معنى هذا الثلث له أصل، له أصل. وابن تيمية هنا يناصر المذهب المالكي الذي يقول بأن الثلث له أصل. وكذلك القرعة، فيها آية من كتاب الله تعالى وسنة وستة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، من الحديث منها قوله لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول فلم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ومنها إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج عليه خرج سهمها خرج بها معه، ومنها أن الأنصار كانوا يستهمون على المهاجرين لما هاجروا إليهم، ومنها في المتداعيين الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستهما على اليمين حبا أم كرها، ومنها في الذين اختصما في مواريه درست فقال لهما توخيا الحق واستهما وليحلل كل منكما صاحبه. القرعة يقول بها أهل المدينة ومن وافقهم كالشافعي وأحمد وغيرهما، ومن خالفهم من الكوفيين لا يقول بها، بل نقل بعضهم أنه قال القرعة قمار وجعلوها من الميسر. هذه الأمور اللي تشتبه عليك أنت قاضي، والقاضي معروف عمله ينطلق من حديث البينة على المدعي واليمين على من أنكر، لكن تارة يجوك متخاصمين كلهم مدعي ومدعى عليه، معناها عندهم ثوب وكل واحد ماسك طرفه يقول الثوب لي. لو أن الثوب كان بحوزة أحدهما وجاء الآخر وادعى عليه عند القاضي وقال هذا الثوب الذي يمسكه هذا الرجل هو ثوبي، يكون اللي عنده ثوب هو المدعى عليه، واللي ما عنده ثوب هو المدعي، وكل منهما قضية واضحة. لكن إذا كان إذا تساوت مدعي دخل على القاضي هما كل منهما يمسك طرف ثوب، وكل منهما يقول هذا ثوب كان عندي فجاء هذا وأخذ طرفه، معناها القاضي ما لا يفعل، القاضي يقول نشري القرعة أيكم المدعي وأيكم المدعى عليه، والمدعي عليه بالبينة، والناكر عليه إذا عشس المدعي عن البينة يأتي اليمين ويحلفه المدعى عليه. هذا فيه به كثير من الأحكام، حدث به كثير من الأحكام، ضربه هو لها أمثلة. العراقيين يقول لا، يقول بأن هذا ما في فرق بينه هو والميسر لعب الأوراق، هذا ما في فرق. ماذا يفعلون بالنصوص الحديث؟ ماذا يفعلون بهذا الحديث؟ هو هذا عندهم اجتهاد القاضي، عندهم اجتهاد القاضي وعندهم اليمين، ولكن القرعة لا. من كان قاضي يجتهد ويتضح لديه من البينات ما يرجح لديه إن هذا مدعي وهذا مدعى عليه، ويكلف ذاك بالبينة ويكلف ذاك أما القرعة. المهم هم ينفون القرعة، الجانب اللي ينفو هو القرعة، الآخر ما ينفو. هل يقصد قصة مريم؟ أيهم يكفل مريم؟ أيهم يكفل مريم؟ والفرق بين القرعة التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الميسر الذي حرمه، الذي حرمته ظاهرة، الذي حرمه ظاهر بين، فإن القرعة إنما تكون مع استواء الحقوق وعدم إمكان تعيين واحد، وعلى نوعين، أحدهما أن لا يكون المستحق معينا كالمشتركين إذا عدم المقسوم فعين لكل واحد من القرعة، وكالعبيد الذين جزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 أجزاء، وكالنساء التي يريد السفر بواحدة منهن، فهذا لا نزاع بين القائلين بالقرعة أنهم يقرع فيه. والثاني ما يكون المعين مستحقا في الباطن كقصة يونس، اللي طبعا شرب القرعة فوقعت عليه هو، كقصة يونس والمتدعيين، وكالقرعة فيما إذا اعتق واحدا بعينه ثم نسيه، وفيما إذا طلق امرأة من نسائه ثم نسيها أو مات ونحو ذلك. هذه القرعة فيها نزاع، وأحمد يجوز ذلك دون الشافعي. بعضهم مثلا إذا طلق امرأته، فطلق امرأة من نسائه من امرأتين ونسي، تشرع القرعة. هذا قد يكون يعني نادر وكذا تشرع القرعة، لكن الشافعي يقول يطلقان جميعا، لأن ذمته لا تبرأ إلا بمحقق. ومذهبهم في الأحكام أنهم يرجحون جانب أقوى المتداعيين، ويشعلون اليمين في جانبه فيقضون بالشاهد، ويمني الطالب في الحقوق. وفي القسامة يبدأون بتحريف المدعيين، فإن حلفوا 50 يمينا استحقوا الدم. يعني هو هنا يعني أهل المدينة، مذهبهم في الأحكام أنهم يرجحون جانب أقوى المتداعيين. المتداعيين كما قلنا الثوب كان يمسك واحد ودخل على القاضي وهو يمسكه، فجاء آخر قال هذا الثوب اللي عند هذا الشخص هو ثوبي. طبعا أيهما أقوى حجة؟ المتمسك بالثوب. معناها هذا القاضي في هذه الحالة يكلف المدعي بالبينة، فإذا عجز عنها يكلف المدعى عليه باليمين. هذا هو مذهب المدينة. كذلك القسامة يبدأون بتحليف المدعين. تعرف عن أول القسامة، عن أول ما حدثت في الإسلام، أن اثنين من الأنصار ذهبا للتجارة في عند اليهود، فقتل اليهود أحدهما, فجاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقص عليه, جاء الأخ هما أخوان, فجاء الباقي منهما وقص على رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا مستعدين منكم تحلفوا 50, هي القسامة 50 يمين, مستعدين منكم تحلفوا ويعطوكم اليهود الدية, نأخذ لكم الدية من اليهود. قالوا لا, أنا المسألة غايبة عني وما شاهدت وما يمكن أن نحلف. قالوا يحلفوا لك اليهود؟ قال اليهود لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويمكن يحلفون 100 مرة على الكذب. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم ود القتيل من عنده. المهم في هذا أن أن أن أن أهل المدينة يبدأون بتحليف المدعي بالقسامة, لأن المدعى عليه أصلا بريء ذمته وما يمكن ثبت عليه إلا باليمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ودى, أعطى الأنصار 100 من الإبل لحسم النزاع, ولهذا الآن هي القسامة موجودة في الفقه الإسلامي, ولكن الفقهاء مختلفين في أصلها. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما حلف أحدا, ولكن حسما للنزاع أعطاه ودية من عنده, فلهذا كان العلماء مختلفون فيها هل هي ثابتة أم لا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكم بأن اليهود هم الذين قتلوا, وما حكم للأنصار بأنهم بأن قتيلهم قتله اليهود, وإنما حسم النزاع ورد الأرض الأنصار وأعطاهم 100 ناقة. يقول الراوي أنه وكسته ناقة حمراء منها, معناها فعلا أعطاه. والكوفيون يرون أنه لا يحلف المدعى عليه, فلا يحلفون المدعي لا في قسامة ولا في غيرها, ولا يقضون بشاهد ويمين, ولا يرون اليمين على المدعي. مثلا واحد ادعى مالا على آخر, ادعى مالا على آخر وجاء بالشاهد, جاء بالشاهد. المالكية يقولون بأنه عليه أن يحلف معه بشاهد ويمين, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالشهادة واليمين. والكوفيون يعني أهل المذهب الحنفي يقولون لا بد من الشاهدين وإلا فلا يثبت له شيء. وعمر بن عبد العزيز كان زمن حكمه للمدينة كان يقضي بالشاهد واليمين, فلما حول إلى دمشق وكان هناك لا يحكم بذلك, فرأى بأن هذا عمل خاص به المدينة, وهذا يذكره القضاة في أن العمل معتبر في الحكم. إذن عن لم يحكم بالشاهد واليمين في الشام, وكان يحكم بالشاهد واليمين في المدينة, وهذا ابن تيمية يرجح عمل المدينة في هذه الحالة. ومعلوم أن سنة رسول أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة توافق مذهب المدنيين, فإن حديث القسامة صحيح ثابت فيه, وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم للأنصار تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم, ولكن ما حلفوا. وكان الشافعي ونحوه من أهل العراق إذا ناظروا علماء أهل مدينة بالزناد وغيره في القسامة واحتج عليهما أهل المدينة بالسنة التي لا مندوحة لأحد عن قبولها، ويقولون لهم إن السنة وجوه الحق لتأتي على خلاف الرأي، فلا يجد المسلمون بدا من قبولها في كلام طويل مروي بإسناد. وكذلك مسألة الحكم بشاهد ويمين فيها أحاديث بالصحيح والسنن كحديث ابن عباس الذي رواه مسلم كحديث أبي هريرة وغيره مما رواه أبو داود، لما قال بعض العلماء نرى أن من حكم بشاهد ويمين نقض حكمه. انتصر لهذه السنة العلماء كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم. فمالك بحث فيها في موطئه بحثا لا يعد له نظير في الموطئ، والشافعي في الأم بحث فيها نحو 10 أوراق، وكذلك أبو عبيد في كتاب القضاء. إذن هي مسألة خلاف، وابن تيمية يرجح فيها مذهب أهل المدينة، وليس مع الكوفيين إلا ما يرونه من قوله البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. وهذا اللفظ ليس من السنن، وإن كان قد رواه بعض المصنفين في الأحاديث، لكن في الصحيح حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، لكن اليمين على المدعي المدعى عليه، لكن اليمين على المدعى عليه. وهذه البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا هو اللفظ المتداول وهو المعمول به. وهو جاب هو هنا أتى برواية يقول لو يعطى الناس بدعواهم، اللي مشهور عند الناس لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. هو هنا قل لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه، لكن اليمين على المدعى عليه، معناها المدعي ما نكلفه بالبينة، ونقول للمدعى عليه أحلف بأن هذا المال اللي بحوزتك هو لك وخلاص تنتهي القضية. وهذا له إما يقال لا عموم له، بل اللام لتعريف المعهود، وهو المدعى عليه ليس مع المدعي إلا مجرد الدعوى، كما قال ليعطى الناس بدعواه، ومن يحلف المدعي لا يحلفه مع مجرد الدعوى، بل إنما يحلفه إذا قامت حجة يرجح بها جانبه كالشاهد في الحقوق والإرث في القسامة. إن قيل هو عام فالخاص يقضي على العام، واحتجاجهم بما في القرآن من ذكر الشاهدين والرجل والمرأتين ضعيف جدا، فإن هذا إنما هو مذكور في تحمل الشهادة دون الحكم بها، ولو كان في الحكم فالحكم بالشهادة المجردة لم يفتقر إلى ذلك، ومن حلف مع الشاهد لم يحكم بشهادة غير الشهادة المذكورة في القرآن. ثم الأئمة متفقون على أنه يحكم بلا شهادة أصلا، بل النكول أو الرد، وأنه يحكم بشهادة النساء مفردات في مواضع. النكول معروف، النكول معناها أنت ادعيت هذا على شخص، فكلفك القاضي باليمين ما قمت باليمين يرد عليك اليمين لكي تستحق. كذلك أيضا الشهادة تختلف، هو الأصل إن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان، لكن في بعض الحالات اللي يكتفى فيها بشهادة النساء، وفيها بعض الحالات التي يكتفى فيها بشهادة الصبيان، وفيها بعض الحالات التي يكتفى فيها بشهادة الكفار، لأن هذا إذن شيء يستأنس به القاضي ويحكم. نحن عندنا الكفار ليسوا عدولا، ولكن هناك مثلا إذا حكم إذا شهد الطبيب بأن فلان هذا قضى في الفترة في اللحظة الفلانية وأنه مات فعلا، ماذا يعمل القاضي؟ يحكم بموته مع أنه حكم على شهادتك. إذن الشهادة تكيف حسب المعطيات، وإن كان الأصل فيها أن الحقوق تثبت إما بشهادة عدلين رجلين عدلين أو امرأة أو رجل وامرأتان في الأموال، وأما في بعض القضايا الجنائية كالزنا مثلا فلا يثبت إلا بأربعة شهود. وهناك أيضا إذا كان الشهود إذا كان الشهود متهمون أو متهم بعضهم فإن القاضي أن يحلفهم. الوقت انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك.